ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك باسمك الأعظم يا عظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا، إلا كفيتنا وشفيتنا وعافيتنا وعصمتنا ورفعت البلاء منا والضر والشر والكيد يا ربنا، وجعلتنا غالبين لا مغلوبين يا ربنا. اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا من إنس وجان، اللهم اغلب من غلبنا من إنس وجان، اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا من إنس وجان، اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا، اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا من إنس وجان يا ربنا يا عظيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين، اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا، اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا، اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا، اللهم اغلب يا ربنا من غلبنا يا مولانا بسحره وحسده وعينه ونفسه وعقده وجنده يا ربنا وظلمه. اغلب يا ربنا من غلبنا، اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. انصرنا يا ربنا، اللهم اجعلنا غالبين بنصرك لنا يا ربنا، وبفتحك علينا يا ربنا، وبشفاء لنا يا مولانا يا ربنا، وبعافية لنا يا مولانا يا ربنا، وبتوفيق يا ربنا، وبيسر وبخيرك لنا وعلينا، وبفضلك علينا ولنا يا ربنا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اللهم اجعلنا غالبين يا ربنا بنصرك لنا، اجعلنا يا ربنا غالبين بفتحك لنا، اجعلنا يا ربنا غالبين بتوفيقك لنا يا مولانا، وبحفظك لنا وبحفظك لنا يا خير الحافظين. احكم لنا ولا تحكم علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا. وآتنا يا مولانا وأعطنا يا مولانا، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، فكانوا هم الغالبين. وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا لهم الغالبون، وإن جندنا عبدنا لهم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ونصرناهم فكانوا هم الغالبين إن ينصركم الله فلا غالب لكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين يا ربنا بين يديك يا ربنا مغلوب ومغلوبة فانتصر له ولها يا ربنا غلبهما ساحر وساحرة غلبهما حاسد وحاسدة غلبهما ظالم وظالمة غلبهما ناظر وناظرة غلبهما ذو نفس خبيثة حسودة حاقدة يا ربنا بين يديك مغلوب ومغلوبة اجعلهما يا ربنا غالبين إلى مغلوبين بنصرك لهما يا ربنا على الساحر والساحرة على الحاسد والحاسدة على الحاقد والحاقدة فدعا ربا أني مغلوب فانتصر ونصرناهم فكانوا هم الغالبين أني مغلوب فانتصر يا ربنا انتصر يا ربنا لعبدك انصر يا ربنا عبدك يا ربنا فانتصر ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ونصرناهم فكانوا هم الغالبين فكانوا هم الغالبين والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون ونصرناهم فكانوا هم الغالبين يا ربنا اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين على السحرة الظالمين وعلى الحسدة الفاجرين وعلى جنود السحرة وعلى الموكلين بالحسد يا ربنا يا ربنا، وعلى العائنين يا ربنا وعلى شياطينهم، اجعلنا غالبين يا ربنا دائما دائما، اجعلنا يا ربنا غالبين ولا تجعلنا يا ربنا مغلوبين، اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين ولا تجعلنا يا ربنا مغلوبين. كلنا يا ربنا وعضدنا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا، ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا، ولا تنصر علينا يا مولانا، يا الله يا قادر، يا الله يا قدير. اللهم إنا نسألك فأنت الناصر يا ربنا، فانصر يا ربنا عبدك وأمتك، فانصر يا ربنا عبدك وأمتك على من ظلمهم وعلى من قهرهم وعلى من غلبهم يا ربنا، وعلى من غلبهم يا ربنا، يا ربنا نصرك يا ناصر. اللهم إنا نسألك النصر يا ربنا، اللهم انصرنا يا ربنا، اللهم انصرنا يا ربنا، اللهم اغلب من غلبنا، اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين، اجعلنا غالبين لا مغلوبين. اللهم اجعلنا غالبين يا ربنا بنصرك لنا يا ربنا، وعفوك وعفوك لنا يا ربنا، وبرحمتك بنا يا ربنا يا ربنا، وبالغنى وبالعفاف وبالصحة والعافية يا ربنا منك لنا يا مولانا. اجعلنا يا ربنا غالبين بمنتك علينا يا ربنا، وفضلك علينا يا ربنا، وخيرك لنا يا مولانا. اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين بصحة وعافية يا ربنا، وبعقل رشيد يا ربنا، وبعقل سديد يا ربنا يا ربنا، وبعافية عظيمة يا مولانا، وبقوة وبحيوية ونشاط. اجعلنا يا ربنا غالبين بإيمان ويقين، بإيمان ويقين، بإيمان كامل ويقين صادق يا ربنا. اجعلنا يا ربنا غالبين، اجعلنا يا ربنا غالبين بعفو وعافية يا ربنا، يا ربنا، وبإبطال الأسحار كلها، وبإخراجها من الجسد، وبإخراجها من البيت، وبإخراجها من الوالد والولد يا ربنا. اجعلنا غالبين بإخراج السحر العظيم وإبطال السحر العظيم يا ربنا، وإحلال العقد، وإحلال العقد العظيمة القوية يا ربنا، ورد الحسد عنا وإخراج الحسد منا يا مولانا. اجعلنا غالبين يا ربنا، اجعلنا غالبين يا ربنا بإبطال حسد شديد وعيون قوية يا ربنا يا ربنا، وخروجها من الجسد، وخروجها من الجسد، وخروجها من الجسد. اخرج يا ربنا الحسد والأسحار والعيون والعقد والأنفس من الرأس، من العقل الرزين والفكر السديد يا ربنا، ومن القوة والحيوية والنشاط، ومن الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، ومما آتيت يا ربنا وأعطيت من التوفيق واليسر يا ربنا، والهدى والتقى والعفاف والغنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اجعلها لنا يا ربنا، اجعلها لنا يا ربنا، اجعل كلامك يا ربنا هذا لنا يا مولانا، اجعل يا ربنا الآية لنا يا مولانا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اجعلها لنا يا ربنا، اجعلها لنا يا ربنا دائما وأبدا، واجعلنا بك وإليك وعليك يا ربنا، اجعلنا بك يا ربنا مؤمنين وعليك متوكلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. نسألك يا ربنا الإيمان الكامل الكامل واليقين الصادق. اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين، اجعلنا غالبين لا مغلوبين. اللهم ادحر العدو يا ربنا، اللهم ابطل السحر العظيم يا مولانا، اللهم ابطل الحسد الشديد يا ربنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم قنا الشر وأهله يا ربنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إنك على صراط مستقيم. اللهم رد السحر عنا والساحر، اللهم رد السحر عنا والساحر، وادفع عنا يا ربنا الوباء، وادفع عنا يا ربنا السحرة العظماء، وادفع عنا يا ربنا، وادفع عنا يا ربنا، وادفع عنا يا ربنا، وادفع عنا يا ربنا الحسد الشديد يا رب الأرض والسماء. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اللهم نصرا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر علينا وتكبر يا ربنا، نصرا يا ربنا عظيما. اجعلنا غالبين يا ربنا لا مغلوبين، بنصرتك لنا يا مولانا، بنصرك لنا يا ناصر، على ساحر وساحرة، على حافظ وحافظة، على حاقد وحاقدة، على ذي غل، على ذي غل، على ذي غل، ذكر وأنثى، قريب وبعيد، إنس وجن يا ربنا يا ربنا يا ربنا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، فكانوا هم الغالبين. يا ربنا نصرا يا ربنا، يا ربنا غلبة يا ربنا، على من ظلم وطغى وبغى وتجبر، وعلى من سكن الجسد، على من سكن الجمال والبهاء والنظارة، على المعطل والمفرق، على المعطل والمفرق والمخجل والممرض يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اللهم نصرا يا ربنا وغلبة على المفرق على المفرق، على المعطل على المعطل يا ربنا يا ربنا، وعلى من ظلم وعلى من طغى وبغى وتجبر يا ربنا، على مارد وعفريت، على مارد وعفريت، على على مارد وعفريت، على على نفس في الجسد، على نفس نفس لئيمة خبيثة حقودة حسودة مانعة للخير، مانعة للخير، مانعة للخير، جالبة للشر، جالبة للشر. عليك بها يا ربنا، عليك بها يا ربنا، اغلبها يا ربنا، اغلبها يا ربنا، اغلبها يا ربنا. ومن أرسلها اغلبها يا ربنا، ومن بعثها اغلبها يا ربنا، اغلب يا ربنا نفسها، يهودية يهودية، نصرانية ومجوسية، وملحدة وظالمة، اغلب يا ربنا هذه النفس، اغلب يا ربنا هذه النفس، اغلب يا ربنا حية، اغلب يا ربنا ثعبانا، اغلب يا ربنا أسدا وأسودا يا ربنا، وكلبا وقطة يا ربنا يا ربنا، ومن عمار البيوت ومن سكان الأرض يا ربنا يا ربنا، من سكن الأجساد ومن سكن الأولاد ومن سكن البيوت، ظالمين طاغين باغين ساحرين معتدين متكبرين متجبرين وعاشقين للأجساد، ويمصون الدم وينخرون العظم ويشوهون الجمال ويعطلون عن رزق ووظيفة وعن زواج. عليك بهم يا ربنا، اغلبهم يا ربنا، اغلبهم، اغلبهم يا ربنا شياطين، اغلبهم يا ربنا مردة وعفاريت، اغلبهم يا ربنا اغلبهم. الله أكبر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اغلب يا ربنا من غلبنا، وقهر يا ربنا من قهرنا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، فلا غالب لكم، فلا غالب لكم. ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. يا ربنا يا ناصر، أنت الناصر سبحانك. اللهم يا ربنا انصرنا يا ربنا، واغلب واغلب يا ربنا من غلبنا، اغلب اغلب يا ربنا من غلبنا، من غلبنا بسحره، من غلبنا بحسده، من غلبنا بعقده، من غلبنا بجنده. الله الله أكبر. اغلب يا ربنا من غلبنا, اغلب من غلبنا يا ربنا, من قهرنا وغلبنا يا ربنا, وتجبر علينا وتكبر بعقده وبجنده يا ربنا, وبملكه يا ربنا, وبحرسه يا ربنا, سكن الأجساد, سكن العقول, سكن الحظ والنصيب, أثر تأثيرا بالغا عليه وعليها, عليه وعليها, على الوالد والولد, على المسحور والمسحورة, على المحسود والمحسودة يا ربنا, يا ربنا انصر عبدك وأمتك, انصر يا ربنا المسحور والمسحورة, واغلب من غلبه وغلبها, اغلب يا ربنا الحاسد, اغلب يا ربنا الساحر, اغلب يا ربنا الظالم, اغلب يا ربنا شيطانه, شيطان العين, اغلب يا ربنا, اغلب يا ربنا شيطان العين والموكل بالحسد يا ربنا, وجنديه, وجنديه الساحر. اللهم اغلب يا ربنا ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين يا ربنا, وزراءهم وامراءهم. اللهم عليك بهم يا ربنا, عليك بالسحره الظالمين, عليك يا ربنا بجنودهم, عليك يا ربنا بمن يساعدهم ويؤازرهم يا ربنا, يا ربنا اغلبهم يا ربنا, اغلبهم, اغلب يا ربنا ساحرا, اغلب يا ربنا ماردا وعفريتا, وكن ولينا ونصيرنا وظهيرنا ومعينا لنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم رحمتك نرجو يا ربنا, برحمتك يا ربنا تنصرنا, برحمتك يا ربنا تجبرنا, برحمتك يا ربنا تغلب من غلبنا, تغلب من غلبنا رحمة منك لنا يا ربنا, وبقدرتك عليهم يا مولانا, وبقدرتك الناغذة, وبقوتك العظيمة يا ربنا. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون, وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن جندنا لهم الغالبون, وإن جندنا لهم الغالبون, وإن جندنا لهم الغالبون. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. انصر يا ربنا عبدك وأمتك, انصر يا ربنا المؤمن والمؤمنة, انصر يا ربنا مغلوبا اجعله غالبا يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا بين يديك مغلوب, مغلوب ومغلوبة, مغلوب ومغلوبة. فاللهم يا ربنا اجعله يا ربنا غالبا واجعلها مغلوبة يا ربنا بعد سنين طوال. يا الله نصرتك يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا غلبة منك يا الله على من اعتدى علينا, على من بغى علينا, على من ظلمنا بسحره وحسده وحقده ونفسه الخبيثة. اللهم أهلكها واقتلها يا ربنا, اللهم أبطل السحر يا ربنا, اللهم يا ربنا اجعلنا غالبين بإبطال السحر العظيم والحسد الشديد والعيون يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, وبقتل عظيم يا ربنا نافذ يا ربنا في من سكن الجسد من سحارة الجن ومن مردتهم وعفاريتهم ومن عظمائهم وملوكهم يا ربنا, ومن جندهم وحرسهم. الله أكبر. يا ربنا, يا ربنا, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين, ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. انصرنا يا ربنا, واغلب من غلبنا يا ربنا, اغلب من غلبنا يا ربنا. يا الله بآياتك يا ربنا, بالتكبير يا ربنا, بالصلاة يا ربنا اجعلنا غالبين, بالصلاة يا ربنا, والزكاة يا ربنا, وبالحج والعمرة يا ربنا, وبالطواف بالبيت العتيق يا ربنا, يا ربنا, بركوعنا بين يديك يا ربنا, وبسجودنا بين يديك يا ربنا, وبذلنا يا ربنا, وفقرنا بين يديك. اجعلنا يا ربنا غالبين, اجعلنا يا ربنا غالبين, اجعلنا غالبين لا مغلوبين يا ربنا. فصبر جميل والله المستعان. اللهم اجعل يا ربنا, اجعل يا ربنا, اجعلنا يا ربنا, اجعلنا غالبين يا ربنا بصبر عظيم, بصبر صبرنا سنين طوال يا الله. اجعلنا يا ربنا غالبين, اجعلنا غالبين يا ربنا لا مغلوبين في هذه الساعة, في هذه الساعة, في هذه الساعة يا ربنا, بصبر صبرنا يا ربنا, يا ربنا, وبقرآن قرأنا يا ربنا, وبإيمان في قلوبنا وصدورنا يا ربنا, يا ربنا, وبيقين فيك يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, بصبر جميل يا ربنا, وبذكر لك يا ربنا دائم يا ربنا, وبركوع وسجود بين يديك يا ربنا, وببر للوالدين والإحسان لهما يا ربنا, وبحسن تبعلها لزوجها يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا. نسألك ببر يا ربنا للوالدين, نسألك يا ربنا بحسن الأخلاق والمعاملة، نسألك يا ربنا، نسألك بصبر جميل، نسألك يا ربنا، نسألك بقيام الليل، نسألك بالحج والعمرة يا ربنا، نسألك بالقرآن في صدورنا يا ربنا وعلى ألسنتنا يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك بالأخلاق الحسنة، نسألك يا ربنا، نسألك بالصدقة، نسألك يا ربنا بالصدقة، نسألك يا ربنا بالصدقة أن تجعلنا أجمعين يا ربنا غالبين لا مغلوبين. نسألك بعمل صالح، نسألك بعمل صالح إن قبلته من بر وإحسان يا ربنا وحج وعمرة وصلاة وصوم، يا ربنا وبأداء الفروض يا ربنا، وبأداء النوافل يا ربنا ما استطعنا. نسألك يا ربنا بالتقوى في قلوبنا، نسألك يا ربنا بالإيمان في قلوبنا، نسألك يا ربنا بغض الأبصار، نسألك يا ربنا بتحسين الفروج، نسألك يا ربنا بالصبر الجميل، نسألك يا ربنا أن تجعلنا غالبين لا مغلوبين، نسألك يا ربنا أن تجعل هذه الساعة ساعة غلبة لنا على من غلبنا سنين طوال. يا ربنا، اجعلنا في هذه الساعة يا ربنا غالبين يا ربنا، بنصرتك لنا يا ربنا وبرحمتك بنا يا مولانا. يا ربنا، اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين، في هذه الساعة يا رب العالمين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اللهم اجعلها لنا في هذه الساعة يا ربنا، واغلب يا ربنا ساحرا غلبنا سنين طوال، واغلب يا ربنا حاسدا، غلبنا سنين طوال، واغلب يا ربنا، حائنا وشيطانه يا ربنا غلبنا سنين طوال. اللهم اجعلهم مغلوبين، اجعلنا غالبين يا ربنا في هذه الساعة، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، يا الله يا ربنا بنصرتك لنا يا ربنا، تجعلنا يا ربنا، غالبين لا مغلوبين. فاللهم اجعلها هذه الساعة يا ربنا، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اللهم اجعلها يا ربنا، ساعة غلبة لنا يا ربنا. نسألك يا ربنا، بالذل بين يديك والفقر بين يديك، نسألك يا ربنا بسؤالك، نسألك يا ربنا بالذل والافتقار يا ربنا بين يديك، نسألك يا ربنا بأن عبيدك، بنو عبيدك بنو إمائك، نسألك يا ربنا بأننا عبيدا لك يا ربنا، يا ربنا وإماء لك يا ربنا بين يديك يا ربنا نسألك، وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، فلا تردنا خائبين يا ربنا، ولا تجعلنا مغلوبين. اللهم لا تجعلنا مغلوبين يا ربنا، اللهم اجعلها يا ربنا، اجعلها ساعة، بكاس من رق الغلبة علينا يا ربنا، يا الله يا عظيم، يا ربنا، اجعلنا غالبين لا مغلوبين، اجعلنا غالبين لا مغلوبين، وانتصر لنا يا رب العالمين، وانصرنا يا رب العالمين، فأنت الناصر يا ربنا للمؤمنين. اللهم اجعلنا يا ربنا غالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وإن جندنا لهم الغالبون. اللهم اجعلنا يا ربنا غالبين دائما وأبدا يا رب العالمين، ولا تجعل شياطين الإنس والجن علينا سبيلا. اللهم اغلبهم يا ربنا، ساحرا في الجسد، حاسدا، حاقدا يا ربنا، اغلب يا ربنا عاشقا في الجسد، اللهم اغلبه يا ربنا، من يمسك بالأسحار لئلا تخرج، اللهم اغلب يا ربنا عاقدا يعقد العقد في الجسد ومن حول الجسد، اللهم اغلبه يا ربنا، غلة أيديهم، يا ربنا اغلبه يا ربنا، بشلل حركته يا ربنا، عاقدا بشل حركته يا ربنا وبقتله يا مولانا، اغلب يا ربنا حاسدا يا ربنا بطعنات في قلبه يا ربنا، اغلب يا ربنا حاسدا، اللهم اغلب يا ربنا قريبا لنا بالمرصاد يغلبنا دائما وأبدا بسحره وحسده. اللهم اغلبه يا ربنا، اللهم اغلب يا ربنا قريبا قريبا من جهة الأب من جهة الأم، وصديقا وخادما وخادمة وعاملة وسائقة. اغلب يا ربنا صديقا ظالما وقريبا ظالما. اغلب يا ربنا من يغلبنا دائما، اغلب يا ربنا من يغلبنا دائما بسحره وحسده ونفسه الخبيثة وغله وحقده يا ربنا، وعليه تنظر لنا دائما بحرارة بحرارة وبنفس وبنفس تتوجه إلينا بخبث وحسد وحقد. اللهم اغلبه يا ربنا، اغلب يا ربنا من غلبنا، اغلب يا ربنا من غلبنا، اغلب يا ربنا من غلبنا سنين طوال سنين طوال. اغلب يا ربنا ظالما وساحرا وحاسدا وحاقدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. انصر يا ربنا، انصر يا ربنا، انصر يا ربنا من قال لا إله إلا الله، اجعله غالبا يا ربنا على ساحره وحاسده. اللهم يا ربنا، اللهم اغلب يا ربنا، اغلب من غلبنا يا ربنا، اغلب من غلبنا يا ربنا، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. يا الله يا عظيم، اجعلنا غالبين يا ربنا. يا الله، بلا إله إلا الله في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أعمالنا وأخلاقنا. اللهم اجعلنا غالبين يا ربنا بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله في قلوبنا، في قلوبنا بلا إله إلا الله في قلوبنا، في قلوبنا وعلى ألسنتنا وفي أعمالنا واعتقاداتنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا ربنا يا ربنا، اجعلنا غالبين بلا إله إلا الله، اجعلنا غالبين بلا إله إلا الله، اجعلنا غالبين بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله. تغلب بها يا ربنا من ظلمنا وقهرنا وغلبنا يا ربنا، وسحرنا وحسدنا وحقد علينا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله سلاحنا، لا إله إلا الله سلاحنا، لا إله إلا الله. تغلب بها يا ربنا من غلبنا بسحره وشعوذته وباستعانته بالجن الظالمين. لا إله إلا الله حصن لنا حصين، ودرع لنا متين مكين عظيم. لا إله إلا الله، تقتل بها أعداءك وأعداءنا من غلبنا وقهرنا بسحره وحسده وحقده وظلمه يا ربنا وجنده الظالمين. يا الله يا ربنا، اجعلنا يا ربنا غالبين. اللهم انصرنا يا ربنا واجعلنا غالبين. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، فكانوا هم الغالبين. يا الله اجعلها لنا في هذه الساعة، فكانوا هم الغالبين، فكانوا هم الغالبين، فكانوا هم الغالبين. اجعلها لنا في هذه الساعة يا ربنا، فكانوا هم الغالبين. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، فكانوا هم الغالبين، فكانوا هم الغالبين. اجعلها لنا يا ربنا، اجعلها للمضرور والمسحور والمحسود والمعيود، اجعلها للمؤمنين والمؤمنات، اجعلها يا ربنا للراكعين لك والراكعات، والساجدين لك والساجدات، اجعلها يا ربنا للمتوكلين عليك والمتوكلات. يا رب الأرض والسماوات، اجعلها يا ربنا ساعة إجابتي يا ربنا، اجعلها ساعة غلبة لنا على عدوك وعدونا يا رب العالمين، لمن عطل وفرق يا ربنا وخيل وأمرض وأفقر. اللهم إنا بك وإليك وعليك، فلا تردنا يا ربنا، فلا تردنا بذنوبنا ومعاصينا وخطايانا، وكن ولينا ونظيرنا وظهيرنا ومعينا لنا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر الأمر وتفرج الكرب. اللهم إنا نسألك يا ربنا، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين، اجعلنا يا ربنا غالبين لا مغلوبين، ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اللهم اجعلها لنا يا ربنا، اجعل هذه الآية لنا يا ربنا في هذه الساعة يا مولانا. يا ربنا نسألك فلا تردنا، نسألك بعمل صالح قبلته، ونسألك بأسمائك وصفاتك يا ربنا يا ربنا. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اللهم نصرا يا ربنا على من غلبنا، اللهم اغلب من غلبنا يا ربنا، اجعلنا غالبين لا مغلوبين. يا ربنا غلبونا سنين طوال وأيام طوال يا ربنا يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، أمسكوا بالقلب وبالصدر، سكنوا البطن ورحمها، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عقدوا العقد في المخ والمخيخ وعلى الخبال وعلى الجنون وعلى النسيان وعلى الآلام والأوجاع وعلى الخمول والكسل وعلى الضر والشر يا ربنا، وعلى عدم الزواج يا ربنا، وعلى القهر والغلبة يا ربنا، وعلى التفريق، وعلى التفريق بين زوجين، وعلى تفريق بين زوجين، وعلى تفريق بين زوجين. اللهم يا ربنا عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالفاجرين، اللهم عليك يا ربنا بالفاسقين. ونصرناهم، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اجعلها لنا يا ربنا، اجعلها لنا يا ربنا في هذه الساعة على الظالمين والساحرين والحاقدين يا ربنا يا ربنا، وعلى المشعوذين وعلى الدجالين، اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بمن يرسل علينا بالليل والنهار، بمن يرسل علينا عقده وجنده فيجددون الأسحار ويجددون العقد فينا ومن حولنا. اللهم عليك بمن غلبنا يا ربنا سنين طوال، اللهم عليك بمن غلبنا بضره وشره وحقده ونفسه الخبيثة وعقده وجنده. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعلها ساعة إجابة يا ربنا، واغلب من غلبنا يا ربنا، واغلب من غلبنا يا ربنا، واقهر من قهرنا يا مولانا. اللهم اجعلها ساعة شفاء وعافية وغلبة لنا يا ربنا، اللهم اجعلها ساعة غلبة لنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر، وعلى من عقد العقد فينا ومن حولنا وعلينا يا ربنا سحرا، سحرا وحسدا وعينا يا ربنا، وظلما وانتقاما منا. اللهم عليك بالظالمين يا ربنا، اللهم عليك يا ربنا بالناظرين، اللهم اطمس يا ربنا ابصارهم، اللهم اطمس يا ربنا اعينهم، اللهم اطمس يا ربنا ابصارهم، اللهم اعمي ابصارهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا. اللهم اشغل الظالمين يا ربنا بانفسهم، اشغلهم بانفسهم وباولادهم يا ربنا وباموالهم، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم اشغل الساحرين يا ربنا باموالهم وانفسهم، اللهم اشغلهم يا ربنا باولادهم، اللهم عليك يا ربنا بالظالمين. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تغلب من غلبنا، اللهم اغلب من غلبنا نسالك، وكلنا امل فيك يا امل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين، فلا تردنا خائبين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكره واصيلا، فصبر جميل والله المستعان، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شرا وضرا ومكرا وكيدا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. بيننا وبين ساحر عليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فأنت حسبنا يا ربنا وتكفينا وتهدينا وتشفينا وتحفظنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. نسألك يا ربنا بحب لك في قلوبنا ونسألك بخوف يا ربنا في قلوبنا منك يا مولانا. فاللهم أمن خوفنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم ارحم موتانا يا ربنا، اللهم لا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا ولا ظهيرا ولا معينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها من غلبنا وقهرنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها من غلبنا وقهرنا وتجبر علينا وسحرنا ويسحرنا ويعقد العقد فينا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الشر والضر والمكر والكيد والغلبة علينا. ومن غلبنا ومن يغلبنا بالليل والنهار. وعاشقا في الجسد يغلب وعاشقة في الجسد تغلب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها من غلبنا غالبا لنا بسحره غالبا لنا بحسده غالبا لنا بحقده وجنده وعقده. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها الضر والشر والمكر والحسد والعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها شرا عظيما وضرا عظيما وسحرا عظيما وقديما ويتجدد ويتنقل. اللهم اغلب من غلبنا يا ربنا بسحره. اغلب يا ربنا من غلبنا بحسده. اغلب يا ربنا من غلبنا بظلمه وبقهره وبجنده وبعقده. يا الله نحن بك وإليك وعليك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وكن ولينا ونصيرا لنا يا ربنا. اللهم انصرنا على من غلبنا. اللهم انصرنا على من غلبنا. اللهم انصرنا على من يغلبنا بسحره وحسده وحقده. اللهم إنك تعلم سبحانك يا ربنا أن البعض ممن يسمع الآن يا مولانا ممن غلبوا غلبا عظيما وممن قهره قهرا عظيما من سعرة إنس وجن ومن حسدة إنس وجن ومن طامعين من إنس وجن ومن منتقمين من إنس وجن. واللهم رحمك يا ربنا بعبيدك وإمائك. اللهم رحمتك يا ربنا تنزل هذه الساعة يا ربنا علي وعليهم أجمعين. اللهم غلبة على من غلبنا وقهرنا يا ربنا وجبرنا بسحره يا ربنا يا ربنا يا الله يا عظيم. اللهم رحمة من عندك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. يا ربنا يا ربنا كم من مغلوب كم من مغلوبة، اللهم انتصر لهم في هذه الساعة يا ربنا، اللهم انتصر لهم في هذه الساعة يا ربنا، اللهم انتصر لهم في هذه الساعة يا ربنا، اللهم اجعلهم غالبين لا مغلوبين، اللهم اجعلهم غالبين لا مغلوبين، اللهم اجعلهم غالبين لا مغلوبين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله والله ربنا لا نشرك به شيئا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعلهم غالبين لا مغلوبين في هذه الساعة المباركة يا رب العالمين، اجعلها ساعة غلبة لنا على من غلبنا، اللهم اجعلها ساعة غلبة لنا على من غلبنا وقهرنا يا ربنا بسحره وحسده وحقده وظلمه وانتقامه وظلمه وعقده وجنده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. اللهم نصرا منك يا ربنا، بنصرك يا ربنا تجعلنا غالبين، اللهم بنصرتك لنا تجعلنا غالبين يا رب العالمين لا مغلوبين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها ننتصر على عدوك وعدونا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، بها تنجبر القلوب والكسور. لا إله إلا الله، بها ننصر وبها نجبر وبها نعلو وبها يا ربنا تغفر الذنب وتقبل يا ربنا وتستر يا ربنا وتشفي وتكفي وتهدي يا ربنا وتحمي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نصرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جبرا، لا إله إلا الله برا وإحسانا، لا إله إلا الله صبرا، لا إله إلا الله فتحا وخيرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ونصرناهم ونصرناهم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. اللهم اجعلنا يا ربنا في هذه الساعة المباركة غالبين لا مغلوبين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.